ما تفسر كلام الإنسان بالدليل، ما تتبع الدليل، وإنما تتبع الأهواء، تتبع الظنون. تلاحظ الآية الكريمة جدا تقولهم، تقولهم ما يصير أبدا إذا كنت أنت تتبنى فرد رأي، تتبنى فرد حالة نفسية تعكسها على الآخرين، تعكس ذوقك على المجتمع. خلي أضرب لك مثال حتى تتوضح لك الصورة. لنفرض إنه اليوم إجى إنسان قال أشهد أن عليا ولي الله، البعض شي يقول؟ يقول هذا دا يحاول يخرج عن ربقة الإسلام، هذا دا يجي يغلي في علي حتى يضعه موضع النبي، يقدم على رسول الله، وبالتالي هذا من يجي يقول أشهد أن عليا ولي الله قدح في صحة لا إله إلا الله، هذا حتى لائية ما عنده، وبالتالي فهو مشرك. القرآن الكريم يقول هذا الذوق غلط، هذا الذوق عيب. ليش؟ لأنه من أجي أنا أفرغ ما في داخلي على إنسان، أفرغ ما في داخلي على مجتمع، هذا يدل على أنه داخلي ما مملوء بالشكل الصحيح، داخلي أبدا ما يعمل بشكل يرتضيه الله تبارك وتعالى. وتشوف فعلا الإسلام دائما على المستوى العلمي يطالب الخطيب، يطالب الفقيه، يطالب المحاضر، يطالب صاحب الرأي ألا يتكلم إلا ومعه الدليل. الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام شي يقول؟ يقول مذهبنا مذهب الدليل حيثما مال نميل. بس هنا أكو فرد عمق، أكو فرد عمق بالآية، نحاول الليلة وإن كان الوقت قصير بس أحاول أطلع منه فرد فكرة للشباب حتى الشباب يحمل فكر. اليوم صدقني وحقك لا ينضبط الإنسان إلا بالفكر، الفكر هو الذي يمشي ابن آدم. اليوم كثير من الأفراد تجد عند دين، تجد عند خلق، لكنه في مواضع الإرجاف يتبع المرجفين، يتبع الإشاعة، يتبع الفتن، يتبع الأغراض الدنيئة أجلكم الله. بينما الإنسان إذا كان مملوء بالفكر السليم، مملوء بالفكر السليم، راح يعرض ما يأتي عليه. وين يعرضه؟ يعرضه على الثابت القرآني، يعرضه على الفكر القرآني، إن وافق أخذه وإن خالف ضرب به عرض الجدار. هذا اللي يريد يقول النبي صلى الله عليه وآله، إني تارك فيكم ثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. يعني أنت إذا اتخذت القرآن مرجع إلك، إذا اتخذت العترة الطاهرة مرجع إلك، راح تكون أنت من الناجين. أما إذا اتخذت من الأهواء، اتخذت من الظنون، اتخذت من الأمزجة فرد مرجع إليك، ترجع إلى الأمور، تشوف هذه ستأخذك إلى حيث لا رجعة. في يوم من الأيام أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة شاف من اللي يروي الخبر، يروي الحضرمي، يقول رأيته مطرق الرأس، يا أمير المؤمنين لما أنت مطرق؟ قال أخاف عليكم اثنان، أنا اثنين ذني كلش أخاف منهن عليكم. شنو يا أمير المؤمنين؟ قال الهوى وطول الأمل. الله، شلون؟ يقول الهوى هذا مرة يخليك تشرق، مرة يخليك تغرب، حيثما تأمرك نفسك تذهب. هذا أخاف عليك منه. من إجى الإسلام قال لك الصديق هو المأمور به، وأمرك بأنه تبتعد عن الكذب، أجل الله السامعين، يجي الهوى شي يقول لك؟ أرجوك ركز لي في هاي النقطة. يجي الهوى شي يقول لك؟ يقول لك أكو كذب أبيض وأكو كذب أسود، كذبة إذا أبيض ما بيها أبدا فرد آثار سلبية. هذا غلط أجلكم الله، هذا غلط، هذا تهريج. الإسلام ما عنده رمادي، الإسلام عنده أبيض عنده أسود. من تمر بالسيرة العطرة لأهل البيت صلوات الله عليهم، ما تلقى الإمام أبدا يأخذ فرد موقف رمادي، دائما مواقفه واضحة، مواقف صريحة. ولذلك تجدهم يقتلون. يسأل أبو عبد الله الصادق عليه السلام: يا ابن رسول الله، بأي علة تقتلون؟ قال: نقتل مرة حسدا على ما آتانا الله من فضله، ونقتل أخرى على ما تصرح به ألسنتنا علما. يريد يقول له احنا لولا المواقف اللي نتخذها والعمل الجاد اللي نتبناه ابدا ما نتعرض للقتل. طيب، محل الشاهد من الكلام شنو؟ إذن اليوم الانسان يسير بالفكر، يسير بالفكرة. الآية الكريمة تريد تنطيني وتنطيك فرد عمق فكري. شنو هذا العمق الفكري؟ هو أنه هنالك فكرة اسمها فكرة التكفير. شنو اسمها؟ فكرة التكفير. هذه الفكرة ما اجت من الكتاب ولا اجت من السنة الصحيحة، اجت من الهوى، اجت من اتباع الظن، اجت من الرغبة، اجت من المزاجية. وتشوف علماء المسلمين جيلا بعد جيل عانوا الأمرين من هذه الفكرة. باختصار شبابنا، فكرة التكفير شنو؟ هو أنه أنت إذا لم تكن معي فأنت ضدي، إذا لم تكن معي فأنت ضدي. إجوا حولوا الإسلام إلى حزب، حولوا الإسلام إلى تجمع حزبي، وخلوا الخطاب داخل الإسلام بس للمسلمين. فصار شنو؟ صار صبيها شبيها. يعني من يجي يصعد المنبر يخاطب منه؟ يخاطب المسلمين. بهذه توقف صوت الهداية، توقف بعد ما عندك أحد يسمع الحق ويدخل في دين الله أفواجه. مو لأنه أنت من تجي تتقيد بهيك خطاب، هذا الخطاب بيفرد محذور. يعني أنا من أجي أقرأ في الرسالة الفقهية للفقيه مثلا، من يمر بغير المسلم شنو يسميه بالرسالة العملية؟ يسميه الكافر الكتابي. صح لو أنا غلطان؟ أنت شو بالك يمي لو وين؟ تمام لو أنا غلطان؟ كافر كتابي. زين، أنا يصير أجي أصعد المنبر وحاط لوقة فضائية قدامي وكاميرا، وأنا أعيش في بلد متنوع، أعيش في بلد متعدد، وأنا ملزم بإظهار الإسلام بمظهر لائق، مظهر خلقي، صير أنا أصعد على المنبر وأكفر الآخرين وأسمي الآخرين كفار؟ ها؟ وأقول لذاك كافر كافر، تعال خلينا سوانيك وحدة، ترهم؟ أكو هيك منطق؟ ماكو. إذن وين العلة؟ العلة بمسؤولية الخطاب. قرآن الكريم من اتكلم ايش قال؟ قال: لطالما كان خطاب القرآن يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس. أكو غير ذن العبارتين؟ أكو في كتاب الله آية يا أيها الذين أسلموا؟ أكو آية في كتاب الله يا أيها الذين تخندقوا، يا أيها الذين تحزبوا؟ يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا. القرآن ركز على ثابتين: ثابت الأول الإيمان، ثابت الثاني الإنسان. ليش؟ لأنه القرآن من يجي يقرأ الإنسان ما يقرأ مثل ما تقرأ الحضارات الأخرى. الحضارات الأخرى تقرأ الإنسان فكريا، مرة يقول لك، من تجي تمر بالفكر الماركسي يقرأ على أنه هو مستهلك، وإجا حول لك كل آليات الفكر على هذه القراءة. من تمر بفكر آخر مثلا، من تمر بالفكر البوذي، من يقرأ الإنسان إيش يقرأ؟ يقرأ المتعبد، إجا حول لك الإنسان حرم عليه السيارة، حرم عليه البيت، حرم عليه كذا، قال له أنت لازم تجي ملفوف بهالوصلة هاي، وإذا احتازيت أكل تنزل تلزم لك شيس وتظل تقدم من الناس. مو هيجي الآن من تروح لدول شرق آسيا تلقى الكاهن البوذي ينزل للشارع يطلب من الناس فلوس تخلي للناس على مود يأكل، ما يعمل. من إجا الإسلام عرف الإنسان، عرف المؤمن تعريف الإنسان بالقرآن منه، قال: هو ذاك الموجود الذي يتبنى الإيمان. شنو الإيمان اللي أنا أتبناه؟ أنا أؤمن بلا إله إلا الله، أؤمن بالغيب، أؤمن بالجنة والنار، أؤمن بأنه الإنسان لما يتوفى من هذا العالم ما تنقطع عواصره. الحسين عليه السلام اليوم مو ميت، الحسين حي يعيش بيننا، يعيش وسطنا. من دا نروح للحسين عليه السلام ودا نطلب الحاجة، وهذا إن شاء الله مبحث نتعرض له باكر له عقبة، موضوع الطلب. لا لا، هسه مرة واحد يقول أنا أطلب من الله بواسطتهم، لا، أنا أريد أطلب من الحسين نفسه، جائز أم غير جائز؟ هذا نتعرض له إن شاء الله عقب باكر له باكر بحسب الظروف. زين، هنا أنا أعتقد بحياة من يتوفى عن الدنيا، هذه عقيدة، هذا فكر. إجا الإسلام بناء آليات المسلم على هذا الإيمان. أنا أؤمن بالاعتدال، أنا أؤمن بأنه زيارة القبور ليس فيها خلل. ليش؟ لأن هي جزء من الوفاء للإنسان المتوفى. نعم، أنا لا أعتقد كما اعتقدت الأمم الماضية المادية بأن الإنسان إذا مات تحول إلى ركام من عظام ولحم ودم، أبدا. أنا أؤمن بأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. أنا أؤمن بأن العالم البرزخي عالم أوسع من هذا العالم. اليوم إحنا من نشوف فرد رؤية، نلاحظ بالرؤية أننا غير مقيدون بفيزيائية هذا الجسد، كذلك نعتقد بأن عالم البرزخ أرقى من عالم الدنيا، وأن الرقي على التوالي، عالم يجي أرقى من عالم، عالم الدنيا أرقى من عالم الرحم، والإنسان من ينزل من بطن أمه بعد ما يقدر يرجع لعالم الرحم، إذا رجع يموت. كذلك نؤمن بأن الذي ينتقل إلى الآخرة لا يرجع إلى الدنيا إلا أن يكون لله فيها حكمة فيرجعه، يعني استثناء، بس القاعدة العامة أؤمن بأن ذلك العالم أوسع. إجا القرآن بنى الإنسان على هذه العقيدة وقال له انطلق، انطلق في هذا المضمار أصنع السلام، انطلق في هذا المضمار أصنع الحياة، انطلق في هذا المضمار أصنع العلوم، انطلق في هذا المضمار وتوسع بالمدارك العلمية. كلما توسع العلم توسعت الحياة. لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، تشوف أنت اليوم كأنما حضارة الإسلام انتقلت عن الأمة العربية، انتقلت عن المجتمع العربي. شنو السبب؟ السبب بأنهم يتمسكون بالسطح ويتركون شنو؟ الجوهر. يلتهون بالفتن، يلتهون بالقال والقيل، يلتهون بالتكفير. أدون ما مر على الأمة وأقساه هو ظهور ثقافة التكفير بالوسط الإسلامي. هنا أنا فرد نكتة ما دام أنا مار بالموضوع خلي أقولها. كثير من الشباب اليوم يتهم الدين بالفشل، يقول الدين فاشل، ولذلك إحنا ما نرتاح إلا نوقف الدين، نعزل الدين عن الحياة العامة. وهذا الفكر ده يتوسع بالطبقة الشبابية. أنا أقولهم شيء واحد، أقولهم العرب لم تعرف التقدم والتطور قبل نزول الإسلام. من تقرأ عن تاريخ الأمة العربية شنو كانوا العرب قبل الإسلام؟ كانوا أحزاب متفرقة، قبائل متفرقة. اقرأ مقدمة ابن خلدون، شو يقول ابن خلدون؟ يقول والعرب من الأمم الشرسة الهمجية التي لا تألف المدنية، لا تألف العمران، تألف العراك، تألف التحزب، تألف القوة. العرب ما يهتمون بالأطفال أبد، دائما يحتقرون الطفل والمرأة لأن يؤمنون بالقوة. أيهم أو أكثرهم قوة أكثرهم احتراما، أكثرهم قدرة. من نزل الإسلام للعرب وين وصلهم؟ وصلهم أن ورثوا ملك كسرى، ورثوا أكبر دولتين بالمنطقة، دولة الفارسية والدولة الرومانية. وصلهم مرحلة أن هارون العباسي يوقف يقول للغيمة أينما تمطر يأتيني خراجك. لهالمرحلة وصلهم. زين، هذا دليل. دليل الآخر، شوكت أوروبا نهضت، شوكت أوروبا تطورت، شوكت أوروبا وصلت بالعلوم مرحلة اليوم تجد بعثات ناسا قامت تكتشف مو فقط المجرة اللي احنا بيها، بدأت تكتشف مجرات اخرى، بدأت توسع من الفيزياء الكونية الكمية. شو وقت اوروبا وصلت لها المرحلة؟ من دخلت الدولة العثمانية الهم. صحيح كان دخول الدولة العثمانية بالسيف بالقتل، لكن فسح هذا باب، فتح باب وفسح مجال لمن؟ الهم أن يتعرفون على حضارة الإسلام، يتعرفون على هذا الكتاب العجيب، على هذا الكنز المسمى بالقرآن اللي مفتاحه شنو؟ مفتاحه التلاوة وخزائنه الصدور. لما يجي صدري يحتوي القرآن، يحمل القرآن، يختلف الموضوع. طيب هنا أنا إذن اللي أريد أقوله، المقدمة اللي أريد أوصل لك إياها، مرة أنا أجي أتبنى أريد العلم، القرآن موجود. مرة أريد أتبنى الفكر، القرآن موجود. القرآن جمع كل هذه الأمور. بدل ما أنا أجي أستخدمه بالاستخارة، لو أجي أحط على دشبول السيارة على مود الزينة، لو أحوله إلى قلادة ذهب أعلقها، لا، أجي أستخدم القرآن استخدام صحيح. شنو؟ أنا أطلع على ثقافته، أنا أطلع على موضوعه عند الكتاب. عند الثانية شنو؟ العترة الطاهرة. ذن الرافدين اللي يرجع لهن الإنسان إذا انطلق منهن، راح أأكد لك أنه انطلاق مضمون إيجابي 100%. خلي بعد أضرب لك مثال وأوضح لك المطلب. شنو نقرأ بالزيارة إحنا اليوم من نزور المعصوم؟ شنو نقول بالزيارة؟ بالك يمي لو أخذك إبليس، ترى إبليس حشاك ومغبر، من يشوفك تركز راح تستفاد شم كلمة، يجي ذكرك بحسبة بطلابة يخليك تفكر على مود لا تسمعني. تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم. شنو نقول إحنا بالزيارة؟ إني سلم، أعيد، إني سلم وحرب لمن وولي لمن وعدو لمن. جميل جدا. هذا دنقوله بالزيارة. لو ما دنقوله، كم نسبة الذين يسالمون من سالم آل محمد؟ كم نسبة في صفوفنا دنحش في مجتمعنا؟ أنا شوية صريع على المنبر أعتذر، بس مؤمن أنه الصراحة هي الحل. كم نسبة الذين يحاربون من خارب آل محمد؟ بعد شو نقول بالزيارة؟ وولي لمن؟ ها؟ أكو واحد ما يوالي آل محمد في هذه الجلسة؟ من القاعدين أكو واحد ما يوالي آل محمد؟ خلي يرفع لي إيده، ماكو؟ زين. وعدو لمن؟ إذا كنا نوالي آل محمد، ودا أقول له أني ولي لمن والاكم، فلماذا هذه الكراهية بين أبناء علي والحسين؟ لماذا هذه العنصرية بين أبناء علي والحسين؟ لماذا هذه التفرقة؟ اليوم أنا أوجه تحية، نعم تحية لأهل الكاظمية وكربلة، شكرا لهم حققوا هاي المقولة. الموضع اللي شفناه والصورة المعطاءة الجميلة المشرفة والمشرقة اللي شفتها، هذا مصداق للزيارة. إني سلم لمن، اليوم سلم لمن سالمهم فعلا، وحرب لمن حاربهم فعلا، وولي لمن وعدو لمن. إذن إحنا اليوم لازم أبدا ما يحقد بعضنا على بعض. اليوم إحنا لازم يحب بعضنا بعض، لأن إحنا دنقول بالزيارة سلم لمن سالمكم، حرب لمن حاربكم، ولي لمن والاكم، عدو لمن عداكم. زين، هاي إذا أتبع العترة. إذا ما أتبع العترة، أتبع حواي، شي يصير؟ مع شديد الأسف تشوف البعض يحكي على أخوه، تشوف البعض يسقط بأخوه، تشوف البعض يتعدى على أخوه. أكو طبقة من الناس وحقك أصبح دينها فيسبوكي، مو إذا قرأ شيء على الفيسبوك صدر قرار، صدر قرار ولا كأنه هنالك إنسان له كرامة، له كبرياء، له عزة، له خصوصية أستطيع أن أتصل به. مع شديد الأسف هاي مظاهر مجتمعية اليوم تنتشر فينا. ليش إحنا ما تقاطعنا؟ إحنا على قولة أحد الشباب يقول ما صرنا نسخة من فيلم ماتريكس، إحنا ما نعيش عالميا، عالم رقمي وعالم واقعي. بعد العالم الواقعي قائم. اليوم الأب إذا يريد يتصل بابنه من خلال برامج الدردشة، برامج الإلكترونية، الأم إذا تريد تخاطب بتها من خلال وسائل الدردشة، أزواج يقعدون بالأسر زوج وزوجة، ها كل من لازم موبايل ويدردش بالموبايل. سابقا كنا كمجتمع آبائنا كبار السن الله يكرمها الشيبة كان عندنا فرد عادات حافظت على مجتمعنا، كنا إذا جلسنا إلى المائدة نجلس سوية، نجلس كنا الأب وأولاده والأم. شنو الغاية؟ الغاية مو فقط الجمع، الغاية الأب رح يقعد على السفرة يسأل ابنه يقول له شخبارك ابني، شنو أوضاعك، درسك، مدرستك. هاي كانت وسائل تواصل بيناتنا، لمتنا بالمساجد، لمتنا بالحسينيات، لمتنا بالمجالس، لمتنا باللطم والعزة. شوف اليوم بدأت تغيب هاي المظاهر، بدأ الموبايل ياخذ كتر، بدأ البعض قلت لك دينه أصبح فيسبوكي، قام الفيسبوك هو اللي يمشيه، سبحان الله. البعض بدأ يحول الحسينيات أجلكم الله والمساجد وهذا المكان إلى مقار حزبية، هذا مال جماعة فلان وهذا مال جماعة علان. شلون كلام هذا وإحنا وين متجهين؟ هذا الفكر وين راح يودي شبابنا؟ أكيد راح يوديهم إلى رفض الدين. ورا يومين من تجي شوف الشباب رفضة الدين وما حد يجي بعد يلفي، لا تقعد وتقول وتعتب عليهم، أنت الخلل، أنت السبب، صح لو لا؟ اليوم لازم ما نسمح للهوى، للمزاج أن يتحكم. الوحيد الذي يتحكم فينا هم محمد وآل محمد. ويعلم الله أننا نعيش ونموت ونحيا على دين محمد وآل محمد. ولا ولاء في رقبتنا إلا الولاء لمحمد وآل محمد. ولا براء في رقبتنا من عدو إلا عدو محمد وآل محمد. هذا اللي يريد يعلم القرآن، هذا اللي يريد يوصل القرآن، هذا اللي يريد يوصل النبي صلى الله عليه وآله. من قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، هذا جانب. الجانب الآخر دا تلاحظ الآية الكريمة وين تدفع؟ بياء اتجاه، تدفع باتجاه أنه أي إنسان ما مسموح لأن يفرض قناعته على الآخرين، أي إنسان بالإسلام ما مسموح لأبدا أن يمارس فرد قهر، يمارس فرد مثل ما يسموها ضغط على إنسان آخر بسبب معتقداته، بسبب أفكاره، بسبب سلوكه، بسبب نظرته ورؤيته للمفاهيم اللي هو يعتقد بيها. الإسلام يقول أنت إذا ردت لازم ترجع إلى الآخر وتسأله. وبالفعل على هذه الثقافة أقامنا الإسلام مثقفين. من ترجع إلى الصدر الأول من الإسلام أبدا ما تلقى ثقافة التكفير كانت موجودة. ليش؟ لأن ثقافة الحزبية ما كانت موجودة. الناس كانت تتحزب بلا إله إلا الله، الناس كانت ترجع إلى لا إله إلا الله، الناس كانت تعتصم بلا إله إلا الله. ومنهج لا إله إلا الله أنت تدري به، منهج الحق ومنهج السلام ومنهج الصدق ومنهج العطاء ومنهج التضحية والشجاعة. إذا أنت شجاع فأنت من لا إله إلا الله، إذا أنت كريم فأنت من لا إله إلا الله، إذا أنت أخلصت فأنت من لا إله إلا الله. الإسلام من إجا طرح هاي الثقافة. لكن مع الأيام مع ظهور البدع مع ظهور الهوى نستجير بالله استفحلت ثقافة التكفير أصبح أكو طابع تكفير الآخرين، يكفر الإنسان إن لم ينتمي إلى نفس ما ينتمي إليه الآخر. مع شديد الأسف تشوف هاي ثقافة التكفير أخذت تتسع شيء فشيء، وصارت السيطر وحقك سيطر على مقدرات المسلمين، السيطر على كل أمور المسلمين. مع شديد الأسف جماعة تخرج في غفلة من الزمن، يدعون أنهم سلفية وليسوا هم السلفية. من يرجع إلى السلف هم نحن، نحن أصدق من يرجع إلى السلف، نحن نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، نحن نرجع إلى علي بن أبي طالب، نحن نرجع إلى الصحابة، نرجع إلى المعصومين، نرجع إلى النبي، نرجع إلى الأنبياء. هؤلاء إجوا استخدموا غطاء السلف، تحت هذا الغطاء نزلوا لك جملة من الثوابت دمرتها للإسلام يا جماعة، رجعتها للإسلام. قرن لي ورا أول ثابت، الله صورته مثل صورة الناس، مثل صورة ابن آدم، هذا اللي طرحته مدرسة التيمية، هذا واحد. اثنين، ممنوع عليك أنت تجي تزور قبر لنبي، تزور قبر لولي، تزور قبر لمتقي، تزور قبر لأقاربك أو عائلتك أو أسرتك، رجوعك إلى هؤلاء شرك. ثلاثة، ممنوع تسجد على التربة، أنت إذا سجدت على التربة هذا يعتبر إشراك. يعني شددوا بموضوع التوحيد إلى الحرفية. هسه هنا أنا أريد أطرح لفرد نقطة، سؤال يطرح نفسه، هل مدرسة أهل البيت عليهم السلام مختلفة عن مدرسة التيمية بن تيمية أم تشابهها؟ نعم مختلفة. وين تختلف؟ تختلف بهاي النقطة، أتمنى من الشباب يفهموها، إذا فهموا هاي النقطة راح يسيطرون على الموضوع كله. مدرسة التيمية تقول بحرفية النص، تعرف شنو حرفية النص؟ إلك خلق أكمل لو تعبت؟ لا شوف البعض تعب، لا جاء مني بن كربلة بالكاظمية، إلك خلق لو لا؟ زين، شنو نصي حرفية النص؟ ركز معي، حرفية النص يجون يقولون ما موجود في النصوص حرفيا نطبقه حرفيا. يعني أيام الرسول ماكو سيارة، أنا ما أركب سيارة. أيام الرسول ما كان يلبسون بنطلون وقميص، أنا ما ألبس بنطلون وقميص. أيام الرسول ما كان أكو قطار، أنا ما أركب قطار. أيام الرسول ما كان أكو طائرة، أنا ما أركب طائرة. هاي شي يسموها حرفية النص، حرفية النص، ولذلك متشددة هاي المدارس، كلش متشددة. هاي تدمرها للحياة، ليش؟ هاي تخالف الذوق الإنساني، لأن الإنسان دا يتطور جيل بعد جيل، دا يتطور، دول ما يواكبون التطور والحضارة. مدرسة أهل البيت شنو فرقها؟ مدرسة أهل البيت نصية الحرف والفعل والسلوك. الله، أهل البيت يقولون إحنا ما نقول بحرفية النص، لعد إحنا نقول إنه أفعالك، أقوالك، أعمالك، لبسك، مشربك، أكلك، كود ما يخالف للنص، ما يعارض للنص. مثلا خلي أضرب لك فرد مثال، شنو قال الناس؟ قال النص قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هنا السؤال، إذا أجيت أنا رديت أقرأ فرد كتاب ثقافي، أريد أقرأ فرد رواية لأجاثا كريستي أو غيره من الكاتبين، هنا شنو رأي النص؟ شنو رأي الأئمة؟ أقرأ لو ممنوع علي أقرأ لأن ماكو نص بالموضوع؟ يقولون هو هذا راح يأثر على عقيدتك؟ لا ما يأثر. يقولون إذن ماكو مشكلة، شوف البنطرون والقميص يأثر على دينك؟ ما بي تأثير، إذن ماكو مشكلة. تسريح الحديثة، بعض شباب لمن يسوي تسريحة تأثر على حقيقة دينه؟ ما بيها تأثير، إذن مسموح له. أركب سيارة حديثة يأثر على دينك؟ لا ما يأثر، إذن مسموح لك. ولذلك مدرسة أهل البيت هي المدرسة الأوفر حظا أن ترث الإسلام اليوم. نعم اليوم إذا سمحنا لأنفسنا يا جماعة، إذا سمحنا، إذا شوية تعبنا أنفسنا وصلنا فكر المعصومين إلى الناس إلى الإنسان في أي مكان، صدقني لن يجدوا عنها محيصة. والله أقسم بالله أتعجب اليوم من أباوع بعض شبابنا، ابن المذهب قام يبتعد عن المذهب ويبتعد عن أهل البيت ويبتعد عن ثقافة المذهب بسبب بعض الطرح المتطرف والخاطئ. أتعجب، أقول لا إله إلا الله، هاي المدرسة العظيمة، هاي المدرسة المتطورة اللي دي يجددوها الفقهاء جيلا بعد جيل، كيف تصل بحيث اليوم مدى تقدر تستوعب أبنائها؟ يا جماعة أبنائها، ابنها دي يمل منها، دي يروح يتعلق بغير مدارس. لعد احنا الى اي متى، الى اي مدى وصل التضليل على صوت هذه المدرسة؟ شوف باوع، مدرسة هذه معطاءة، هذه مدرسة علي بن ابي طالب صلوات الله عليه، امير المؤمنين، اللي في يوم من الايام، في يوم من الايام الامام علي عليه السلام بعد ان اكمل معركة البصرة، معركة الجمل واقف، اجى رجل من اهل البصرة قال يا امير المؤمنين ان الناس غدر فجر. قال صدقت. راح اجى واحد ثاني قال يا امير المؤمنين ان الناس طيبون انقياء اتقياء يريدون ان يسمعوا صوت الحق ادامك الله يا امير المؤمنين. قال صدقت. من واقف؟ وقف الأصبغ. قال يا أمير المؤمنين ما لي أراك قلت للأول صدقت وأراك قلت للثاني صدقت. قال بلى يا أصبغ، كل إناء بالذي فيه ينضح. الله، شوف شوف علي عليه السلام شلون يفسر القرآن. الآية شو تقول؟ ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. الإمام علي فسرها، يريد يقول له أنه أكو ناس دائما تقرأ الناس بدواخلها، إذا هو الله يجي لكم كذاب، يعتبر الناس كلها كذابة، أكو فئة تقرأ الناس بدواخلها. نستجير بالله، الله يعيذكم مجالسين كلكم، قولوا آمين رب العالمين. أكو فئة تقرأ الناس بدواخلها، إذا هو كذاب قرأ الناس كلهم كذابين، إذا هو غدار قرأ الناس كلها غدارة، إذا هو خوان قرأ الناس كلها خوانة، إذا هو طيب قرأ الناس كلها طيبة، إذا هو مؤمن قرأ الناس كلها مؤمنة، إذا هو تقي قرأ الناس كلها أتقياء. الإمام هنا يريد يقول بأنه الإنسان المعتدل هو الإنسان الذي يقرأ الواقع بما هو واقع. احتفظ بنفسك، احتفظ لنفسك بدواخلها، لكن دوما اقرأ الواقع قراءة معتدلة، قراءة تجمع ما بين سلبية الواقع وما بين إيجابية المثل، قراءة تجمع ما بين إيجابية الواقع واعتدال المثل. هذه القراءات هي اللي تجعل من الإنسان إنسان متطور، إنسان متحضر. اليوم ثقافة التكفير قلت لك اتسعت إلى الدرجة التي رأينا فيها قبورا لأهل البيت تهدم، هدمت قباب تناطح السماء علوا يقصدها الشارد والوارد، علم لأرض الحجاز هوت إلى الأرض بسيوف ومعاول أناس يؤمنون بثقافة التكفير. والله يا جماعة أنا أشوف هذه إشارة من الله إلنا كمجتمع عراقي عربي مسلم شرقي، إنه هذا النموذج التكفيري لابد أن يكون إنا فرد عبرة ونحذر من أن نسمح بثقافة التكفير أن تجري وسطنا. كيف يتحول بين ليلة وضحاها مدارس آيات الله تتحول بين ليلة وضحاها إلى مجموعة ركام لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه مواضع الشفاعة، هاي المواضع اللي الإنسان يجي يطلب بيها الشفاعة، كيف تتحول بين ليلة وضحاها. مو يروا لي بعض الأخوة في مؤسسة العين يقولون حجي من حديثة، حجي كبير من حديثة، يقول كنت أشوف أنا زوار موسى بن جعفر يزورون الإمام الكاظم عليه السلام، أقول شنو أنتو خابصينه، هو عالم توفق بالألف سنة، يوميا جايين ومتجمعين هالتجمعات هذه إلى متى يعني؟ مو إحنا اليوم حضارة وتطور وغيره وغيره. ابن سوى حادث ونقلوا ابن للمستشفى وحكموا بوفاته ودخلوا ثلاجة الموتى، دخل إلى ثلاجة الموتى. الأخوة في مؤسسة العين يقدرون يسألوهم عن الحادثة، حادثة واقعية وصحيحة. فدخلوا للثلاجة ويقول جيت أنا بعد أريد أستلم ابني، أنا ساعتها نعم تذكرت موسى بن جعفر عليه السلام، أي فطلبت منه هذه الطلبة، هذا الموضوع طلبت من الإمام. فسحبوا الولد، اجى هذا الطبيب على مود يتسوون شهادة الوفاة، لاحظ أنه أكو نبض عند الولد، أكو نبض عند الشاب، قال لهم هذا كيف تخلوه بالثلاجة وهو بعد حي؟ حولوه إلى غرفة العناية الخاصة واعتنوا به، وإذا بالولد يقوم. وهذا الرجل الحج اللي من حديثة يقول اجى المؤسسة العين قال لهم أنا أعطي من أموالي ما أملك، كل ما عندي هو ملك لمحمد وأهل محمد. كيف يتحول تتحول هذه مواضع الشفاعة إلى كومة من تراب؟ الأخوة اللي راحوا الحجاج أشوف البعض دمعته هلت، اللي راحوا للحج وشافوا قبور أهل البيت كيف تكون؟ تظل هذه حسرة، ألم ألم في داخلهم. أي نعم، رحم الله دعبل يقول مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات، قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي، أفاطم أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده، وأجريت دمع العين بالوجنات. الله يرحم سيد عبد الحسين الشرع رحمة الله على روحه بمثل هيك ليلة، شي يقول؟ يقول شلون بي وثقل وزن حسابي، وانملى من المعاصي كتابي، إلى أن يقول في قصيدته المعروفة شلون بي من التفت يسرى ويمين، شلون بي من التفت يسرى ويمين، بيوم هولا يشيب من عند الجنين، ما لا ينفع ولا ينفع بنين. يقول أنا لحظتها لا ينفعني مال لا ينفعني بنين. الروايات الواردة في صفة المحشر يا جماعة مرعبة مخيفة، ما لا ينفع ولا ينفع بنين، ولا ندم لا ندم ينفع وعظب نبي، شلون بي منوقف بيوم الحساب، شايل ذنوبي وجدامي الكتاب، شنه عذري وشنطل الباري جواب مين يعايني ويزيد حسابي. ما عند الإنسان خاف البعض شوية مفتخر بصلاته بصومه، لا يا حبيبي، الله شاهد ووكيل، اللهم اشهد نلقاك ونحن نحيا على محمد وآل محمد، يا رب خلقنا لمحمد وآل محمد. اي والله انقابل انقابل الله وأهل البيت بهذه الخدمة اللي نقدمها، بهاي الخطوات اللي نمشيها لأهل البيت. شي يقول رحمة الله عليه؟ ما يظل ما يظل عندي وسيلة ولا عمل، ماكو ما يظل عندي وسيلة ولا عمل غير حب المرتضى خير العمل. حاشا لن حاشا لني عفني بذاك المحل وناوخذ وادي حماهر شابي. الليلة نقول له يا علي بحماك يا حماي الحمير، وصيل وصيل للمحشر وعايل للحسين. اي نشمي اذا اكو بقلبك انه وصيل للمحشر وعايل للحسين، موكش بينادي شفيع المذنبين. يا حسين الشيعتي الأمتي اغفر يا لاه العالمين، اي اي بجاهل دميل من نصايا، اي رخضا بي شريت منك شيعة بدم رقبتي. يا أبا عبد الله اشريت منك شيعة بدم رقبتي حتى تغفر بالقيامة شيعتي. شوف حالي وشوف حالك جبدتي، صوبوني وطحيت من صوايا، يا بي. الله يرحم بعض العارفين يقول لولا مجالس الحسين، لولا الدمع على الحسين لما قدرنا أن نري وجوهنا إلى الله تبارك وتعالى. بهالدمع اللي ينزلها الإنسان على الحسين بذكره لمصاب أبي عبد الله، ذلك المولى الذي سقط على رمضاء كربلاء، ذلك الغريب الذي ذبح من القفا، ذلك العطشان الذي حملوا رأسه على الرماح، ذلك المولى الذي نظرت إليه بنات رسول الله تقل أخويا برضاك له رغما عليك. والله علي اياك انا يجرني العدو من بيان ديك، اي انا وياك اصرخ ودير العيا، اي اللي اريد أريد أختم بأن عقراوية البعض طلبها طلبة إن شاء الله تكون بركة لمن يسمع، بس هذه تريد مشاركة منك، أريد أشوف إيدك. أي نشمي غيرت لي أنت، أنا أدري بك أغا، ارفع لي إيدك وتوجه إلى أبا عبد الله تقل لحكتك على ريحة الخوة اللي لخلي نختم بالحوراء عليها السلام سائلين الله الفرج. تقل لحقتك على ريحة الخوة هاي اللي أريدها منك. أشوف البعض من الشباب ما رافع عيدا نشمي، هذا مجلس الحسين أنا أدري بيك أزلمها قوة. اي نعم، لكن الحسين ترى ما بي مجلس هيبة، فعل ايدك وصوتك. ادقل لحقتك على ريحة الخوة احفظ لي هاي الأمة. خويا وذبيتني عالغروب قوة خويا لا تقول ما عندك مروه خويا ولا تقول ضيعت الأخوة خويا هذا الشمر حسين صوت على متني تلوى أوف أوف وشاف وشاف هضمنا ما جرع لحد والله وشاف وشاف بربينا العدو جرحا النعاشورية. نختم بها المجلس وان شاء الله الملة يلطم ونعزي ونلطم وياه والأجر أنا وياك عند صاحب العصر والزمان. والله بربينا العدو جرحا وشاء يا على راس السيوط تلعب وشاف على راس على راس هذا المولى غريب الغرب على راس السيوط تلعب وشاف يا يزيد ويسب حامل حمية يا يزيد ويسب يا الحمية يا أمان واحدة للعراق لشعب العراق للأبناء على الجبهات لخدام الحسين لحفظ مراجع الدين توجه بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم لا تخلي بالك بعد يمي توجه لالله. اي انت عندك هسه كارت مفتوح السماء الله يقضي حوائجكم للدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي وسيدي ومولاي وربي، وأنا عبدك الضعيف المسكين المستكين الذي إلى حول له ولا قوة إلا بك، يدعوك وهو جار الحسين، يدعوك وهو يلهج بالحسين. إلهي أدعوك بلسان قال يا وندك يا حسين يا حسين يا حسين. سمع العالم يا ما شاء الله يا سمع ملائكة الله يا يا حسين يا حسين. ارحمني بالحسين، اغفر لي بالحسين، اجعلني وجيها عندك بالحسين، عجل فرج ولد الحسين، تقبل من خدام الحسين لمن وفد على أرض الحسين، تقبل من المؤسسين عملهم ولأمواتهم والجالسين والسامعين والمستمعين والمؤمنين من شيعة أمير المؤمنين والعلماء المنتجبين، لا سيما الشهداء السعداء منهم وشهداء الإسلام وشهداء العراق وخدام الحسين. رحم الله من يقرأ لهم الفاتحة معطرتان بالصلاة على محمد وآل محمد.